إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استعار مني فيما ذاك رسالة الشيخ عبير في تجويز الاستعانة، فمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم، اتصل بي يسألني يقول عجلاب الرسول اللي يعود يستعين بهم، وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم، فالحارث أظن صح، حارث راوي ما ذهب إلى ذهب، مش مشكلة، ما مش عارف. بيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا، شو رأيك؟ بقول لي والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ انطحته، أنه في رجل تابعي، هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن الحافظ بن حجر ذكر الإصابة، فهذا لابد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد سلام بن أبي حاتم أنه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن، إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعبوا الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ بن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث، أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فأتى الحافظ بن حجر في الإصابة، تتبع الأحاد المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي نعيم، تتبع كتبه كلها. فهذا اللي حسن بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام في هذا التنسيق وهذا التنسيق وفي هذا، ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما أحفظ الشيخ في الكتابة. قال أنا بدأت أعرف كلام الشيخ، كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو الشيخنا بيت أبو يحيى، فكان ذكر الأخ علي وقع بيني أي كتاب، ما كان يعرف حتى أنا ولا كنت أعرف شيء عنه، وكبني لي يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت إنه هذا الكتاب في مسألة الاستعانة كان أفكاري، حتى ظننت إنك أنت يعني ألفته أو يعني حققته كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني ليس المستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا ألفت الأخ علي وميسى يعني مثلا، قال هذا حسان فلان فلان وكذا. هذا الذي صار معي. نعم. لما شفت البحث حول الحديث هذا كلام. مين بياخذ هذا الكلام مني؟ ما في إلا واحد من اخواننا اللي دائما اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. رجعت الاسم الاسم معي، اذا مشكلة الخليج من خليج حب انه ايش؟ يقول يعني لا يطيق هذا، ويعني هي كانت تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها، فبالتالي بيقول لي انا الان بشخص اريد ان ابحث عن امراه عقيم لا تجيب الاولاد، قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد. وتحدثوا عن رمضان السابق وأكتبوا في هذا الموضوع، طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ، وأننا تقدمنا الصيام بيومين، وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان، ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟ إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه، لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي معروف، بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن نوع من الاجتهاد، وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الشخص المسؤول عنه، ونحن شخصيا لا، هو يوم صوم وليس يوم عيد. فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنفا وطلب منه أن يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة، ما يتعلق بما تطرق عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ، كما تماما كما نفعل نحن اليوم. بعد طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا منهم، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا. فقضى عليه الصلاة إذا تردد على ذلك. أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، فلا يجب عليه القضاء. أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد. في بعض الشباب المتحدثين في مصر صاموا مع السعودية، بطلوا مع السعودية. وين؟ في مصر. في مصر؟ نعم. تعيدوا قبل أن يعيد المصريون. نعم، أن يعيد المصريون. فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون، وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأنهم أعلنوا صلوا العيد، فالناس صائمون. حدثت فتنة عظيمة هذا الزمن. نعم. واستغلت مسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يحدث. نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم مسلمين على أن أمة الأمية، لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. 29 تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه الأكبر بالشر الأرضي. بحث الشيخ مطار والأهلة توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث الأكبر، تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة ويسعى خلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت ما الذهب كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث الجماعة العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي تبعوا تركيا كان يومي أنا تبعوا الخصوص دكتور الهوار اللي كان هذا رأي. نحن كنا على كل بلد إسلامي الكوتري وحبيب الرحمن وأمثال تعرفون كدر. نعم. فهل هذا جاء عفويا او هل هو مقصود دخول هؤلاء تحت السنه لاغراض لا تخفى او ما سر ذلك بارك الله؟ انا في اعتقاد من الكتب الحديثيه التي تطوى لا تكاد الكتب الاخرى ان تذكر تجاهها من نجفة الكثره، لذلك انا اعتقد ان اكثر الذين يعملون في هذا المجال، واعتقد انه هذا لا مانع كالذي يطوع المصاحف ويطوع الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن أشك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل، وكأصل من أصول الإسلام

هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لا مليح يقرأها في الصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده تلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيص الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيص لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أعملت لا من فوق ولا من تحت فمع ذلك أنها تقرأ أكثر وتقرأ أكثر. المهم هو التيسير واضح في هذا. أي نعم. يعني هذا التنقيص، وجود هذا التنقيص يحدد كثير من القراءة أصلا. إيه، لكن المهم أن يكون التحديد وجها. نعم. فلا مانع، ما في مانع. أن الذين يحرمون معنا كتابة المصحف على أوجه هذه الوجه هذا الحديث. إيه. هذا المصحف ترجع عليه. التنقيص أيضا نطق أو هذا. نعم. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيص، نحن ما نقول إنه بدعة، ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرجل. إذا المصحف المرجل الآن تقتضي أن نسمح بكتابة المصحف على غير الصورة المتلفة. الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟ أخبرونا إخواننا، أنا ما كان عندي خبر. انت عندك خبر والله، لكن هناك ملحظ اخر. نعم. وهو ان بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالاسانيد ولكنهم عندما تاتي لشرح الحديث او لبحث عن الحديث مع الحديث تجد بعض ما يهمهم الفقه، ما يهمهم. نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأن ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم من السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم ما شاء الله. نعم. لكن هناك عدد من الطلاب